من القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، ساعات ونستقبل شهر رمضان الكريم أعده الله على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. الأسرة المصرية بخير وسعادة، أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات الخاصة بالاستعداد لشهر الخير والكرم، والبداية مع كلمات من القلب. صباح الخير على كل أسرة مصرية وكل سنة وانتوا طيبين. النهاردة أنا بقترح إسعاد الناس اللي حوالينا، وسعادتي هتزيد ولو ما كانتش موجودة ربنا هيبعتها لي. طيب الناس اللي حوالينا زي مين؟ أنا بقترح إن احنا نروح دار المسنات والمسنين، نقعد معاهم، نتكلم معاهم، نحاول نغير نمط الحياة اللي عايشينه. بيبقوا سعداء جدا بينا وسعادتهم بتتنقل لينا. المسنات والمسنين دولت ليهم ولاد، وللأسف أغلبهم موجودين ومش بيسألوا عليهم. خلينا إحنا نبقى ولادهم، خلينا إحنا ندخل السعادة على قلبهم. ونصيحتي للولاد دول ولكل أسرة مصرية ليها حد دار المسنين أو المسنات، اسألوا عليهم، خلوا بالكم منهم. الوالد والوالدة، الجد والجدة اللي موجودين معنا في البيت، نحاول نساعدهم. هم أسعدونا كتير ولغاية دلوقتي سعادتهم في إسعادنا، بينكروا روحهم عشان كل حاجة جميلة. هم دلوقتي معانا نقدر نساعده، الله أعلم بكرة هيبقوا فين وإحنا هنبقى فين، وهيترد لنا في ولادنا إن شاء الله. أتمنى إن إحنا نعمل المبادرة دي، والله هتبقوا مبسوطين قوي. أنا جربتها، بخرج مبسوطة جدا، ناسية كل هموم. ربنا يسعدكم جميعا وكل سنة وإنتم طيبين. معاكم دكتورة أماني شاكر، عميد كلية التربية النوعية جامعة كفر الشيخ، ومقررة المجلس القومي للمرأة فرع كفر الشيخ. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عيلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. مسرات خضتيني. غدا سامي مرزوق تدخل. ادخلي ادخلي، والله حاجة تكسف. غودي تتخض، مش ايه اللي جابك؟ وحشتيني. احنا كنا مع بعض امبارح والامبارح واول اول واول اول، وحشتك يا مضحكات. ايه ده ايه ده ايه ده، مسرات بقت مضحكات؟ ده انا جايبه لك خبر حلو هيفرحك. قولي قولي. شادي اتصل بمها وقال لها انهم سكنوا في شقة جديدة. لا لا لا، الخبر الحلو رأفت جوز سلمى عنده فرسة ولدت فرس. بجد؟ فين التليفون؟ هاتي التليفون. وانت هسفل بنتك ولا هتنشغلي تاني بالفرس اللي هتشتريه؟ لا أنا لازم أكلم رأفت واروح أشوف الفرس. هي غادة يا سلمى مش هتشيل من دماغها شراء الفرس ولا ايه؟ هي من ساعة ما وقعت من الفرس وهي عايزة تثبت انها فارسة. دي هتفرسني، اعمل ايه بقى دلوقتي يا سلمى؟ هو فرس المولود اتباع يا رأفت؟ ايوه اتباع، وطلبت عربية نص نقل نشيله فيها ونود حديقة الفيلا بتاعت الزبون. خلاص كده مفيش فرس، وغادة بقى تريح نفسها. لا، الفرس الصغير اللي اتباع انا هوديه لغادة. ايه انت بتقول ايه؟ العربية موجودة والفرس هيروح لغادة. رأفت انت بتهزر صح؟ لا بتكلم جد، ساعة زمن بس والفرس يكون عند غد. عندها فين؟ في بيتها طبعا، في الشقة بتاعتها. ساعة زمن ويكون الفرس مشرف عندهم. استني يا مسرات، خليكي ما تسيبنيش. رأفت جاي. هو قالك ان جاي؟ بين له جايب لي صورة الفرس المولود. يا حبيبتي انت في ايه ولا في ايه؟ الفرس الصغير لقطة يا مسرات. بس انت حجزتي والسفر الخميس الجاي. لغيته، لغيت الحجز وهأحجز تاني بعدين. معايا يا عم حامد مدام غدا في التاني، وسهل نطلع الفرس على السلم. ما تستغربش، هنطلع الفرس لمدام غدا. هدينا جبنا الباب الشقة يا سيدي. اضرب الجرس يا محمد. يا لهوي، ايه ده؟ اهو جالك لغايه عندك اهو. انت جايب لي انت جايبولي في البيت يا رافت؟ بيتنا هيبقى اسطبل يا رافت. ده انا بايعه الفارس خبير، لكن هرجع له فلوس وانت اولى. وجايبولي هنا يا رافت وسمعت كلامه يا حامد؟ ايه ده؟ الفرس الصغير عشان مدام غدا يا مسرات. يا خرابي يا خرابي، ده اللي بسببه لغت حجز السفر. ايه هتوديه فين؟ هتوديه فين؟ جايبه هنا ليه؟ يعني ايه؟ يعني مش عايزاه. انا لغيته خالص من دماغي، ويا ريتني ما اجلت السفر. عموما العربيه تحت، ننزل بالفرس تاني ونوصله للاشتراك. انا كنت مفضلك عنه. مبديني عنه؟ لا عنه ولا عن ولا اي فرس خالص. الحمد لله. عزيزتي المستمعة، استعدي لاستقبال شهر الخير والكرم بالفرحة والبهجة والسعادة. منى خليل ورمضان على الأبواب. وضيفتي هي دكتورة حنان راضي، استشاري أسري وتربوي وتعديل سلوك. أهلا بحضرتك ورمضان كريم. الله أكرم، كل سنة وحضرتك طيبة وكل المستمعين بخير. وقبل شهر رمضان أكيد في استعداد لهذا الشهر الكريم. هو في فرحة الحقيقة، استعداد إن احنا بنستقبل هذا الشهر بفرحة غريبة كده يا دكتورة. صحيح، وفعلا شهر رمضان كلنا بنبقى فرحانين من قبل ما يجي. فرحانين طبعا يعني بيبقى في روحانيات عالية. في هدوء، الناس كلها بتبقى مبسوطة، بيحاولوا ان هم يستعدوا بشتى الطرق. عندي بقى انا بستعد ازاي؟ انا والاولاد بنجمع بعض نعمل زينة رمضان بايدينا ونعلقها بايدينا ونتنافس مين عمل احلى فانوس. بتعملوا فوانيس وزينة اللي هي الورقية دي؟ زينة ورقية ومن مستهلكات البيئة. من اي حاجة عندنا في البيت فاضية، برطمانات ازاز ونلون ونحط فيها شمعة وتتحط على جنب. حاجات كتيرة نقدر ان احنا نستخدمها من مستهلكات البيئة ونعمل بيها حاجة جميلة. في قماش الخيامية كمان الناس بتستخدمه كمفارش خدديات مثلا. ده هو يستخدم ستاير ومفارش وخدديات، ويتلف على ازازة حاجة ساقعة فاضية ويتقلب كده يبقى مدفع رمضان. ويتعمل حاجات وأشكال كتيرة، كل واحد بقى يفكر ويطلع أعداد لا متناهية من الأشكال والأفكار الجديدة عشان يبقى رمضان في بيتنا. طبعا يبقى رمضان سعيد علينا كلنا إن شاء الله. اللهم أمين. في ناس بتهيئ برضو أولادها للصيام وتعلمهم الحكمة من الصوم. اكيد ده مهم جدا ان احنا نهيئ اولادنا. يعني انا عندي بنتي الصغيره اول سنه هتصوم السنه دي، عندها 6 سنين بقى. هنستعد ان احنا هنبدا نشوف هندرج ولا هنقدر نكمل من اول يوم لحد المغرب. التدريج ملك المدرسه شغاله يعني. ما هي المدرسه شغاله. هنعمل ايه؟ بس هما لازم نبدا نعودهم من دلوقتي. يعني شهر رمضان مهم قوي فيه ان احنا نتقرب كلنا الى الله. كل اللي بيعمل حاجة شايف ان هي مش مظبوطة يتوقف فورا ويبدأ ان هو يظبط سلوكه. المهم يكتشف ان هي مش مظبوطة او يدرك ان هي مش مظبوطة، لان في ناس بتعتاد الاخطاء يعني. ايوه صح، للأسف الشديد. لا مهم طبعا ان احنا عشان نصلح الخطأ نبقى عارفين هو ايه اصلا من البداية. ده مهم، ولازم كلنا نحاول ان احنا جاهدين نتقرب من الله سبحانه وتعالى وان احنا نستغفره على اللي فات ونبقى نادمين وبنقول مش هنعود تاني للخطأ اللي كنا بنعمله. بالنسبة لبنت حضرتك لما تعوديها على الصيام أكيد هتعوديها على الصدق طبعا، لأن في أطفال بتبقى بتصوم وهي خايفة من ماما ومن بابا لحسن يكتشفوا أن هي فطرت، فبتضطر تكذب وتقول أنا صايمة. لا، الموضوع ده مهم جدا، إحنا لازم نفهم الأطفال أن دي علاقة ما بينك ومن ربنا سبحانه وتعالى. علشان كده أنا مش شايفك دي حاجة، أنا في أي مكان مش هبقى معاك، لكن ربنا شايفك ومعاك. مهم أن أنا أوصل له المفهوم ده في كل حاجة، سواء كدبت عملت حاجة مش كويسة وأنا مش شايفاك، هو ربنا شايفنا ومطلع على أعمالنا جميعا. ودي إحنا، أنا ماليش دعوة، أنا مقولوش أنا زعلانة منك إنك مش هتصوم أو أنا اتضايقت منك، لا، لازم دايما أخلي الموضوع بينه وبين ربنا. ربنا هيكون، مش هقول زعلان أو يغضب في البداية، لا، لازم أقول هينبسط منك، هيجازيك خير. يعني لازم أبدأ دايما بالثواب قبل ما فهمه فكرة العقاب. ايه رأي حضرتك لو في اخوات مثلا نبقى بنثني اكتر على اللي صايم، اما اللي فطر فيعني بنحسسه ان انت لا، انت عملت حاجة مش كويسة وان انت فطرت، مع ان قادر ان انت تصوم حتى لو تدريج زي ما حضرتك قلت. هو حلو ان احنا زي ما حضرتك قلت، ايوه، هو حلو ان احنا نفهمهم ان كل واحد على قد قدراته. يعني ممكن اللي صايم ده يكون اكبر منه سنا، فبنضغط على التاني ان هو يعمل حاجة هو مش قادر عليها. كل اللي هنقوله ان احنا طالما قادرين وربنا يعلم قد ايه مقدرتنا واحنا قد ايه قادرين وما صمناش كده احنا نبقى مش كويسين. لكن اللي قادر يصوم لازم يكمل للاخر. خلاص تعبنا خالص لحد العصر زي ما بنعمل احنا اطفال، بنتدرج لحد ما نقدر. اول اسبوع يعدي بنقدر بعد كده. وكمان يا دكتوره اسمحي لي، هو برضو لازم ان احنا نعلمه زي ما قلت حكمه الصيام، مش بس الامتناع عن الاكل والشرب، لكن القيم كلها وتهذيب النفس. أكيد. دي الحكمه اللي المفروض اللي الام بقى تقعد تتكلم مع اولادها ليه احنا بنصوم. طبعا هي فرصه عظيمه في رمضان ان احنا نفهمهم ان الصيام ده اذا كان ربنا سبحانه وتعالى خلانا نبعد لفتره معينه عن الحلال اللي هو الاكل والشرب، ده حلال. فمن الاولى ان احنا نبعد تماما عن كل شيء حرام، زي الكذب، زي السرقه، زي النميمه، زي الغيبه، كل ده. وابدأ أشرح لهم معنى كل حاجة بهدوء، وفهمهم إن إحنا لازم يكون برضو قلبنا على الفقراء والمحتاجين، ونحاول نساعدهم، وكل واحد يحاول يبذل جهده إنه يسعد اللي حواليه باللي يقدر عليه. كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك بألف خير. شياكة وأناقة مع الدكتورة وهاد سمير، أستاذ تصميم ومكملات الملابس. صباح الجمال، صباح الشياكة، صباح الأناقة، صباح كل حاجة جميلة. يا رب يسعد أيامكم يا رب، وتبقى جميلة دايما. إحنا خلاص في فصل الربيع الجميل، بدأنا فيه طبعا فصل ربيع، يعني زهور، يعني ورود، يعني طبيعة، يعني ألوان حلوة، يعني كل مخلوقات ربنا الجميلة والألوان الحلوة اللي بتخلي الواحد كده محب للحياة. كمان إحنا داخلين كلها ساعات ونبقى في الشهر الكريم رمضان. كل سنة وإنتوا طيبين، ويا رب رمضان كريم عليك وعلينا يا رب. احنا في رمضان بقى في أغلبية كبيرة مننا عندهم طقوس، ان هم دايما في بقى بيلبسوا عبايات، والعبايات بقى عندنا المطرزة، عندنا المشجرة، عندنا المطبوعة، عندنا مثلا اللي هي بالخيوط بتقنيات مختلفة، بباتش وورك اللي هو مجموعة القماشة اللي بتتقصقص وتعمل بيها تصميم جنب بعض، عندنا الطويلة والقصيرة، عندنا جميع الألوان، يعني ملهاش لون محدد بقى حسب التصميم اللي فيها عندنا. هل يا ترى هي عباية مثلا القماشة برضو بتحكم فيها نوع الطباعة اللي فيها الحاجات دي. بس طبعا نظرا لغلو الأسعار اللي احنا فيه دلوقتي، فممكن يكون صعب ان احنا نجيب عبايات جديدة. هنعمل ايه؟ هنطلع الحاجات اللي عندنا في الدولاب ونبتدي ان احنا نفكر نجدد فيها ازاي. طيب مثلا انا عندي عباية مطبوعة بستها كذا مرة، بس هبقى عايز ألبس حاجة جديدة ومش قادرة أن أنا أجيب عباية جديدة، هعمل إيه بقى؟ هروح أجيب مثلا لو أنا عندي خيوط وبعرف أشتغل بالخيوط، هبتدي أطرز عليها يا إما نفس التصميم بالخيوط، يا إما أبتدي أعمل وحدات جديدة. أو لو أنا ليا في الكروشيه ممكن أعمل وحدات وأبتدي أوزعها عليها، وممكن على التصميم نفسه اللي موجود فيها ابتدي اجيب خرز وترتر واحجار وكده، وابتدي ان انا ايه امشي على التصميم اللي موجود بحيث ان هو يديني نفس الوحده اللي انا بشوفها. ما عنديش كل ده، ممكن عندي اقمشه مطبوعه حاجات انا مش محتاجاها، ممكن ابتدي اقصقص الاشكال اللي فيها وابتدي اعيد توزيعها على العبايه بحيث ان انا اغير من شكلها تماما. ممكن مثلا اجي لو هي مثلا الطباعه بتاعتي على منطقه الصدر ومن تحت فاضيه ساده، ممكن اجي انا اعمل لها كنار من اقمشه مختلفه، او ان انا اطرز، او ان انا اجيب شرايط من اللي هي بتتباع دلوقتي، في شرايط كتيره قوي في السوق موجوده، هنلاقيها مزخرفه بانواع مختلفه بتصميمات مختلفه، اذا كانت بالخرز، اذا كانت بالخيوط، اذا كانت بالمعادن والسلاسل، بتتباع بالمتر وبتبقى شرايط رفيعه او تخينه، ممكن اجيبها وابتدي اعمل بيها تصميم على مثلا كنار العبايه من تحت، على الكمام مثلا لافف ما يدور، على الرقبه ابتدي انا العب بيها واحط فيها اشكال تانية. اقدر اجدد العبايات اللي موجوده عندي بدون ما انا اصرف ولا مني، ممكن من بواقي كمان حاجات عندي، يعني مثلا لو عندي مثلا شرايط ستان، عندي كلف، عندي زراير قديمه، فممكن برضو ان هي بالزراير نعمل تصميم نبتدي نشتغل ونضيف معاه خيوط وخرز وسلاسل ومعادن. ممكن في بواقي حاجات عندي مثلا بتشيل ابتدي اشتغل بيها، ولو انا مش بعرف اعمل تصميم او مش عارفة اعمل تصميم اقدر او اشوف صورة حلوة مثلا عجبتني واروح اطبعها، احط الفرخ اللي هو بيبقى الملون ده وارسم عليه بالقلم واحط عليه الورقة، هيبتدي يديني نفس التصميم على القماشة مطبوع بس بلون اصفر هيروح مش هيفضل في الهدوم، وابتدي اشتغل عليه. لو انا مش بعرف ارسم، مش عايزه ارسم خالص، ماليش في الرسم، هجيب الحاجات دي كلها وابتدي اوزعها، احط مثلا اروح جايبه ترابيزه واحط عليها العبايه عشان الحاجه تبقى مظبوطه، وابتدي اوزع الوحدات بتاعتي مثلا اللي انا قصقصتها، وابتدي اشوف ده احلى، وممكن اصور يعني ارص الحاجه وبعدين اصور وبعدين اختار احلى صوره انا عجبتني. واحيانا في ممكن نعمل حاجه تانية، ممكن نشبك الحاجه من خيطهاش قوي بحيث ان انا كل مرة البس العباية البسها بشكل جديد. المرة دي وزعت مثلا الوحدات اللي معايا في الكنار ولا على الكمام، لا هفكهم واروح حطهم مثلا اشتغل بيهم على منطقة الصدر، لا مرة تانية هعملهم بزاوية. يعني في حلول كتيرة جدا نقدر نعملها، وفي نفس الوقت نبقى في رمضان امارات وحلوين وجمال اذا كنا قبل الفطار او بعد الفطار، ونبقى ان احنا مستعدين للسهرات العائلية. طبعا ده الشهر الكريم اللي بتتجمع فيه العائلات كلها، بتبقى كل الستات عايزة تبقى زي القمر، وانتوا أمارات وحلوين. بأبسط التكاليف نقدر نعمل حاجات كتيرة قوي تبسطنا وتسعدنا وما تكلفناش فلوس. كل سنة وانتوا طيبين، رمضان كريم علينا يا رب، ويا رب دايما يسعد أيامكم. دكتورة وهاد سمير. واستعدادا لشهر رمضان الكريم، إليك عزيزتي المستمعة هذه الروشتة الطبية، تقدمها لك هالة سالم. الأستاذ الدكتور محمد عبد الفتاح الصنيجي، أستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة عين شمس. صباح الخير يا دكتور، وكل عام وحضرتك بخير. صباح الخير يا فندم، إزاي حضرتك؟ وكل عام وحضرتك بخير، ومصر كلها والشعب المصري بخير بصحة وسعادة يا رب إن شاء الله. دكتور محمد، شهر رمضان على الأبواب، ولكن المرأة الحامل نصائح بتوجهها لها قبل هذا الشهر الكريم، ماذا عليها أن تفعل إذا كان صيام أو إذا كان الحالة لا تسمح لها بالصيام؟ كل عام وأنتم بخير. طبعا السؤال حضرتك ده سؤال متكرر دايما بنتسأله كل سنة. الصيام بيمثل على السيدة الحامل عبء شديد، وذلك نظرا طبعا لطول فترة الصيام والامتناع عن الأكل والشرب. في القاعدة العامة يا فندم، إحنا السيدة الحامل الحمل الطبيعي اللي هي ما عندهاش أي مشاكل صحية، ما عندناش أي حاجة تمنع الصيام إلا إذا كانت القدرة، يعني هي لو حاولت تصوم ولقيت نفسها تعبانة أو حاجة ممكن يسمح لها الإفطار. من الشهر كم يا دكتور بتبتدي تسمح لها بالصيام؟ طوال فترة الحمل ما عنديش أي مشاكل، أو حتى ما عنديش في البداية في أول 3 شهور، يعني إحنا بنقسم الحمل 3-3، فعلى مدار 9 شهور ما عنديش أي حاجة تمنع الصيام إذا كان الحمل طبيعي وإذا كان هي لا تعاني من أي أمراض صحية. لكن احنا بيبقى في بعض السيدات بتعاني من مرض السكر، وفي بعض السيدات بيبقى عندهم تاريخ مرضي لحدوث تجلطات او جلطات في الاورده او الشرايين، وفي بعض السيدات بتبقى تعاني من امراض مناعيه تؤدي الى حدوث جلطات في المشيمه. المجموعه دي من السيدات بالله ينصح ليهم بالصيام نهائيا، وذلك ان احنا اثناء الصيام بيحصل جفاف وبتزيد سيوله الدم، وطبعا ده ذلك بيؤثر على فرصه حدوث تجلطات تانية او ان المرض اللي عندها يتفاقم. فالمجموعه دي من السيدات بينصح بعدم الصيام، وده طبعا ده عذر شرعي يعني ما فيش فيه مشكله. دكتور، يعني هل هناك نصائح بتوجهها للمرأة الحامل إذا يعني سمح لها بالصيام إن عليها إنها تستشير الطبيب كل فترة، ولا بتنصحها بتغيرات معينة لازم التوجه بعدها مباشرة للطبيب؟ مبدئيا كده السيدات اللي هم حوامل دلوقتي ومقبلين على دخول رمضان بيطلب منهم مراجعة الطبيب المختص اللي هو طبيب أمراض النساء والولادة اللي هي متابعة معها الحمل، علشان نراجع الكونديشن أو الظروف الصحية بتاعتها والظروف الصحية للجنين، ونطمن من ان احنا الامور مستقرة ولا يوجد عندي مانع من موانع الحمل. يعني في سيدات في عندنا مرض اللي هو السكر، بس سكر الحمل. يعني سيدات داخل الحمل ما عندهاش اي مشاكل صحية وما تشتكيش من اعراض سكر، بنكتشف حدوث سكر اثناء الحمل، فطبعا السيدات دي بنمنعها من الصيام. فعشان كده لازم بنرجع للطبيب المختص بيراجع حالة الأم وحالة الجنين، ولو لقينا الأمور مستقرة وكله كويس بيسمح لها بالصيام، وذلك مع مراجعة الطبيب أثناء رمضان. يعني في سيدات تقولي احنا مش هنيجي في رمضان خالص، لا طبعا السيدة الحامل اللي بتصوم لازم تراجع الطبيب بتاعها على الأقل مرة في خلال شهر رمضان علشان يطمن ان الدنيا مستقرة والجنين ما تأثرش وما فيش اي ضرر عليها ولا على الجنين. المرأة الحامل يعني التي سمح لها بالصيام خلال هذا الشهر الكريم، لكن هل هناك نصائح بتوجهها لها يعني في الممارسات الحياتية بالنسبة لها؟ هو في كذا نصيحة. مبدئيا كده نصايح، في بنبتدي من السحور. السحور لازم يبقى موجود فيه أغذية طويلة الأمد بالجلوكوز. يعني إيه؟ في عندنا حاجات زي العسل وزي البلح والفاكهة في المجمل، الجسم بيمتص السكريات اللي موجودة فيها على في خلال من 8 ل 12 ساعة، فده بيديني فترة جلوكوز في الدم فترة طويلة، فهتخلي الصيام يعدي بسهولة من غير ما يجيلها أعراض هبوط مستوى السكر أو حاجة. تاني حاجة، أثناء السحور بيطلب منها ان هي تشرب كويس علشان ما يحصلش يحصل فيه جفاف او حاجه. ميه ولا عصائر؟ ايا كان، هي المطلوب منها سوائل. في المتوسط في فتره الافطار بيطلب من السيده الحامل في حدود 2 لتر سوائل يوميا، ايا كان سوائل، عصائر فريش، عصائر معلبات، وده لا يفضل طبعا في الحمل، بنفضل الفريش. ميه، الشوربه دي سوائل، كل انواع السوائل في رينج ال 2 لتر يوميا. لكن في ماكولات تتجنبها يا دكتور اثناء الافطار؟ المأكولات، الحاجات الأغذية الحريفة أو الحاجات الحادقة قوي أو السكريات بكثرة طبعا لا ينصح بها. أثناء الإفطار بنحب إن احنا الأول نكسر الصيام بتاعنا على حاجة جزء بسيط، إذا كان فاكهة أو إذا كان عصير، بعد كده بنستنى نص ساعة، وبعد كده بنتناول نصف وجبة الإفطار اللي مفروض أي واحد هيفطرها، علشان أثناء الحمل قدرة على الهضم بتبقى ضعيفة، فلو حصل ان هي اكلت كمية اكل كبيرة مرة واحدة ده بيؤثر على مستوى ضغط الدم بتاعها، ان جزء كبير من الدم اللي موجود في جسمها بيتضخ للمعدة عشان يساعد على الهضم، فده بيؤدي الى حدوث هبوط في مستوى ضغط الدم، وممكن بيوصل الى حد الاغماء، ودي حاجة احنا مش عايزينها طبعا. فلازم نحافظ ان احنا نكسر الصيام بتاعنا على حاجة بسيطة، عصير او تمر او بلح، وبعد كده بعديه بنص ساعة بناكل نصف وجبة الافطار وبنريح ساعتين أو ثلاثة، وبعد كده بنتناول الجزء الفاضل. يفضل الرياضة بعد الإفطار يا دكتور؟ طبعا الرياضة مفيدة جدا وبتساعد على الهضم، وما عنديش أي مشكلة فيها إذا كانت هي قادرة على ممارسة الرياضة، ما عنديش أي مشكلة فيها خالص. أكلة هنية مع الشيف رانيا أبو حطب. معاكم النهاردة الشيف رانيا أبو حطب، وهنعمل مع بعض مكرونة بصوص تشيدر. مكرونة بنة مسلوقة، أو ممكن تبقى مكرونة صغيرة، هي مقصوصة صغيرة خالص يعني مش فرق. ومعانا 2 كوباية حليب، 2 معلقة زبدة، من 200 ل 300 جرام جبنة تشيدر أحمر، وتوابلنا هتبقى عبارة عن معلقة بابريكا، معلقة ثوم، معلقة خردل، والخردل ده هو المستردة، بس الخردل المستردة أساسها نوع من أنواع العشب اسمه الخردل، بيبقى موجود عند العطار. لو مش موجود ممكن نبدله بزعفران بودر معلقة صغيرة قوي، لأن الزعفران لون بيدي أصفر فوسفوريك شديد، هيساعدنا جدا إن هو يدينا اللون حلو للصوص. وملح طبعا وفلفل. لو عايزين نجيب مكرمل شات اللي هي الموجودة في الفرن نضربها في المفرمة علشان تبقى معانا بودر. وخطواتنا ايه بقى؟ هنجيب المكرونة ونجيبها في مية، نسلقها في المية طبعا بزيت، بعد كده بنصفيها ونديها معلقه الزيت، هنقلبها شويه كده يعني فيها علشان ما تمسكش ببعضها لغايه ما نعمل الصوص بتاعنا. بعد كده بنجيب الصوص، عباره عن ايه بقى، بنجيب اللبن على البارد كده عشان الناس ما بتعرفش تعمل صوص البشاميل على النار بيعجل منها، انا هقول لك تعمليه على البارد بطريقه حلوه جدا. بتجيبي اللبن وتحطي عليه معلقتين الدقيق وتحطي عليه معلقه الزبده وتقلبيه بالراحة كده قبل ما يخش النار لغاية ما الدقيق يدوب شوية عندي في اللبن. بعد كده تحطيه على النار وتبدأي على النار هادية جدا تقلبي تدريجيا، على طول تقلبي تدريجيا لغاية ما يبدأ يتقل معاكي، يبقى معاكي مش تقيل قوي وسط، عشان بعد كده هننزل بالجبنة التشيدر بتاعتي. أول ما ننزل بالجبنة التشيدر بتاعتي بنقلبها شوية على النار، بعد كده بنطفي النار علشان خاطر أنا عايزة الصوص التشيدر يسيح جوة سخونة اللبن مش على النار نفسها. تبدأ بقى صوص التشيدر، صوص الجبنة التشيدر يبقى هيبدأ من الخطوة دي، لما الجبنة تسيح فيه يبقى كده التشيدر عندي بقى جاهزة. وبعدين بنجيب المكرونة عندي بننزل عليها بصوص التشيدر وننزل على وشها مقرمشات اللي احنا فرمنا وندخلها شوية الفرن، بحيث ان المقرمشات تتسوى تحت الشواية في الفرن فتديني اللون الذهبي القوي ده مع الجبنة، فتبقى شكلها خطير جدا. وبألف هنا عليكم يا رب. وصلنا لختام حلقة اليوم، غدا يتجدد اللقاء. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لأحمد السداوي من الهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.